قال حدثنا زيد بن حرب زهير بن حرب أبو خيثمة. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي, وهذا من شيوخ مسلم الذين أكثر في الرواية عنهم, روى عنهم عنه أكثر من 1200 حديث. من قال في التقريب هذا, شوف التقريب أظن شغل أخرج أكثر له من 1000 1100 ولا 200 لا 1000 1000 حديث. زهير بن حرب روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. 1000 حديث؟ نعم روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث, وهو يلي أبا بكر بن أبي شيبة. أبا بكر بن أبي شيبة روى عنه 1500. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وقد مر ذكرهم. قال أبو داود وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه, فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال حدثنا شيبان قال حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق, ويقومها على أثمان الإبل, فإذا غلت رفع في قيمتها, وإذا هاجت رخصة هاجت رخصة نقص من قيمتها, وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار, وعدلها من الورق 8000 درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل البقر 200 بقرة, ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم, فما فضل فللعصبة. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة, وإذا جدعت سندوته فنصف العقل, 50 من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق, أو 100 بقرة أو 1000 شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل, وفي الرجل نصف العقل, وفي المأمومة ثلث العقل, 33 من الإبل وثلث, أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء, والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل إصبع 10 من الإبل, وفي الأسنان في كل سن 5 من الإبل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها, وإن قتلت فعقلها بين ورثتها, وهم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس للقاتل شيء, وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه, ولا يرث القاتل شيئا. قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أوله قال يقول أبو داود وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه, وحدثني به فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة هذا هو الإسناد الذي ذكره, يعني ذكر أن شيبان وجد في كتابه عن شيبان ولكنه لم يسمع منه, ولكنه حدثه به عنه, يعني معناه أنه أخذه عنه بواسطة وحدثه به صاحب له ثقة, وصفه بأنه ثقة, وهو أبو بكر, وهو أحمد بن محمد بن إبراهيم, يعني ذكره في التقريب وقال عنه صدوق. نعم. قوله صاحب لنا يعني هذا من شيوخ كان يظن قالوا من تلاميذه وكذا, كان رفيق له, صاحب له يعني رفيق له في الطلب أو زميل له, بل في التقريب في عون المعبودة وكذا كان أشار له. أحمد بن محمد ابن إبراهيم الأبلي. أحمد بن محمد إبراهيم الأبلي هذا موجود في التقريب. فين التقريب؟ أحمد بن محمد لا أبو بكر في كنية أبو بكر؟ أي نعم، يكنى أبو بكر العطار. هو هذا العطار هو. لكن هو لكن هذا ما يظهر أنه من تلاميذه، لأن أخرج له أبو داود. لا كما هو معلوم يعني أنه قد يروي عن تلميذه. سويت رواية الكابر عن الصحيح. نعم. لكن ماذا أظن قال في العون المعبود أنه قال تلميذ له. على كل يعني صاحب هذه يمكن أن يكون زميل وأن يكون تلميذ، والأقرب أن يكون زميل، لأنه يعني يقول أحيانا الزملاء يعني يثبت بعضهم بعضا، يثبت بعضهم بعضا فيما غفل بعضهم عن أخذه من الشيخ، كما مر بنا في أبي داود في مواضع يقول يعني ثبتني فلان. يقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق. يعني أن الأصل هو الإبل، يعني على أهل الإبل، ولكن أهل القرى اللي ما عندهم إبل وإنما عندهم نقود فكان يقومها يعني بالذهب والفضة، فكانت يعني 400، هذا هو الذي كان الحد الأدنى، وقد تغلو وتصل إلى 800 دينار، وقد تنقص يعني، فإذا زادت زاد في القيمة، وإذا نقصت نقص في القيمة، وكان الأمر دائرا بين 400 وبين 800، ويقابل أو يعادل 800 دينار 8000 درهم. 8000 درهم. ما يعارض أنه سبق أن الدينار يساوي 12 درهم؟ نعم، لكنها يعني هكذا يعني جاء التقدير، ولعله يعني انه يصير ان يصير هناك فرق بين في احيانا بين الدراهم والذهب، معلوم انها تزيد وتنقص، يعني كما جاء في الحديث فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل البقر 200 بقرة. وقضى على أهل البقر 200 بقرة، 200 بقرة، 100 من الإبل و 200 بقرة. ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة. وكان ذلك من كان يعني أهل الشاة وأهل الغنم يصير ألفي شاة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم. بعده فما فضل فللعصبة. وقال إن العقل يعني الدية إذا قتل قتيل وأخذت ديته فإنها ميراث على قدر ميراثهم، وإن بقي شيء فللعصبة لأولى رجل ذكر، يعني ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. العصبة هم يعقلون عنه إذا أخطأ، ولكنهم لا يرثون إلا ما فضل عن الفرائض المقدرة، يعني ما فضل عن فرائض مقدرة يرثونه، وإن استوعبت يعني هذا ليس لهم شيء. قال إيش العقل؟ إن العقل ميراث بين ورثة العقل يعني الدية، العقل هو الدية هنا، ميراث قتيل على قرابتهم، بين ورثة القتيل على قرابتهم، يعني معناه كل يأخذ نصيبه المقدر، وإن فضل شيء فإنه يعطى للعصبة، والعصبة كما هو معلوم هم الذين يأخذون يحوزون المال إذا انفردوا، وإذا وجد أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض، إذا انفردوا أحازوا المال كله، وهم العصبة بالنفس، إذا انفردوا أحازوا المال كله، وإذا وجد أصحاب فروض معهم يأخذون ما أبقت الفروض. وقضى صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة. وقضى في الأنف إذا جدع الدية كاملة، يعني الأنف يكون فيه الدية كاملة. نعم. وإذا جدعت سندوته فنصف العقل. وإذا جدعت سندوته يعني طرفه اللي أرنبته فيكون نصف العقل، لأن يعني يكون فيه التشويه. نعم. 50 من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو 100 بقرة أو 1000 شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف، هذه كلها نصف بيان للنصف. نعم. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل يعني نصف الدية، يعني كل يد فيها نصف الدية. من أي مكان قطعت؟ من أي مكان. قد تكون من الرزق من أي من المرفق من كلها من أي مكان سواء من الرزق أو من غيره في نصف الدية. وفي الرجل نصف العقل. وفي الرجل واحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث. وفي المأمومة ثلث الدية. والمأمومة هي الشجة التي خرق الرأس حتى وصلت إلى الغشاوة المحيطة بالدماغ، يعني كسرت العظم وتجاوزت العظم وبقي الغلاف الذي في داخله المخ. فيها ثلث الدية. ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث. أيوة ثلث يعني معناه أنه يصير فيه الكسر هذا يصير قيمة، يعني يحسب بقيمة لأنه ما يعني ما تمام المئة ما يجزى وإنما يكون قيمته أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء أو قيمتها. نعم. والجائفة مثل ذلك. الجائفة هي التي تصل إلى الجوف. الجائفة هي طعنة التي تصل إلى الجوف فإنها مثل ذلك في غير الرأس. نعم. وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل. وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل وهذا تكرر في الأحاديث. وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل. نعم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. وقضى أن عقل المرأة على عصبتها يعني كالرجل، يعني هنا نص على المرأة لئلا يعني يتوهم أنها تختلف عن الرجل، فإن عقلها أي أنها لو أخطأت أو قتلت خطأ فإن عصبتها هم الذين هم العاقلة الذين يعقلون عنها ويتحملون جنايتها عن طريق الخطأ، كما أنهم يتحملون ذلك عن طريق جناية الرجل. جناية الرجل لو جنى حصل منه الجناية خطأ أو حصل منه القتل خطأ فإن العاقلة هي التي تحمل عنه وهم العصبة. وكذلك المرأة، فهو النص على المرأة لئلا يفهم أنها ليست كالرجل وأنها تكون قد يقال أنها مثل العبد الذي تتعلق الحق في رقبته، فبين أنه لا فرق بين الرجل والمرأة وأن حكم المرأة في هذا حكم الرجل. العصبة هم الذين يعقلون هم الذين يتحملون وليس لهم من الميراث شيء إلا إن فضل شيء أو لم يكن لها وارث، يعني سوى العصبة، فإن أقرب قريب من العصبة هو الذي يحوز المال. قال إيش؟ وعقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، يعني عقل المرأة بين عصبتها من كانوا، يعني أن العقل عليهم وإن كانوا لا يرثون ولكنهم يرثون إذا فضل شيء بعد أخذ أصحاب الفروض، فإن من أقرب من كان أقرب منهم فإنه يرث، من كان أقرب منهم فإنه يرث. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم. وإن قتلت يعني هناك القتل منها هي التي قتلت، فعاقلتها هم الذين يتحملون الدية كما أن عاقلة الرجل هم الذين يتحملون الدية. وهنا إذا قتلت هي خطأ وأخذت الدية عنها، أخذت الدية أو كان عمدا وتنزل إلى الدية، فإن الدية هذه ميراث للورثة، يأخذ أصحاب الفروض فروضهم وما بقي يكون لأقرب قريب من العصبة. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها. عقلها يعني ديتها التي أخذت، عقلها يعني ديتها التي أخذت يعني فيما في في في يعني لكونها قتلت يرثها كما يرثون مالها، لأن الدية هي من جملة المال وحكمها حكم المال، تضاف إلى المال وتقسم كما يقسم المال، الدية تقسم كما يقسم المال، يعني فعقلها أي ديتها لورثتها. نعم. ولا يرث عصبتها وهم لا وهم يقتلون قاتلهم. وهم يقتلون قاتلهم يعني قاتلها، يعني إذا كانوا قتل عمدا فإن هم الذين يقتلون إذا أرادوا، وإذا تنازلوا أخذ الدية وصارت الدية لهم، فإذا الذين لهم حق الميراث هم الذين لهم حق القصاص والأخذ بالقصاص، ليس كل من يكون من القبيلة أو من الأقارب وهو غير وارث يكون له حق الاعتراض على على القصاص او التنازل, لان الذي من حقه هو الذي له ميراث, هو الذي اذا تنازل واحد منهم فانه لا يكون قصاص. وقال صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء, وقال ليس للقاتل شيء, يعني ان من قتل قريبا له سواء كان عمدا او خطا فانه لا ميراث له, لا ميراث له, يعني لأن ليس للقاتل شيء يعني من الميراث, وإنما يرثه غير القاتل من ورثته, والقاتل يصير كأنه غير موجود, لأن القتل يمنع من الميراث من موانع الإرث كما يقول الرحبي, ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث, رق وقتل واختلاف ديني, فافهم فليس الشك كاليقين. ليس للقاتل شيء, وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه, ولا يرث القاتل شيء, ولا يرث القاتل شيئا. وإن لم يكن له وارث يعني من أصحاب الفروض ومن الأقارب الذين يعني فإن أقرب قريب فإنه يرث, لكن هذا القاتل ليس له شيء. قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد, ومحمد الراشد الإسناد الأول وشه؟ قال أبو داود وجدته في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه, فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال حدثنا شيبان. أبو بكر هو محمد أحمد بن إبراهيم بن أحمد محمد بن إبراهيم, وهو صدوق أخرجه أبو داود. عن شيبان بن فروخ وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأبو داود النسائي عن محمد يعني ابن راشد هو صدوق يهم أخرج أصحاب السنن عن سليمان يعني ابن موسى هو صدوق في حديثه بعض الدين أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم. قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل. قال أبو داود محمد بن راشد هذا الذي الإسناد هذا تعريفهم به, يعني شيء من أخباره أنه كان من أهل دمشق هرب إلى البصرة خوفا من القتل, ما أدري إيش السبب الذي حصل في ذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي قال أخبرنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. قال وزادنا خليل عن ابن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص إشكال عقل شبه العمد مغلظ كالعمد مثل عقل العمد مثل عقل العمد. نعم يعني هذا يعني يفيد بأن العقل في العمد وشبه العمد أنه واحد, ولكن العمد إذا ما وافق أولياء القتيل على أن يأخذوه وأصروا على القصاص وفدوا أو دفعوا الفدية بالغة ما بلغت فإن لهم ذلك, ولكن إن أرادوا أن يقتصروا على الدية فالدية هي مثل دية شبه العمد, يعني دية شبه العمد مثل دية العمد, إلا أن هناك فرق بين شبه العمد والعمد, أن العمد يقتص من القاتل وشبه العمد لا يقتص منه, وإنما ليس فيه إلا الميراث, ليس فيه إلا الدية, فلا قصاص فيه, القصاص في العمد فقط, وأما شبه العمد ففيه الدية مغلظة والخطأ فيه الدية التي دون ذلك, والعمد هو الذي يكون فيه القصاص إلا أن يرضى أولياء القتيل بالدية أو بما هو أكثر من ذلك, إذا أراد أهله أن يفدوه ويقدموه فدية عنه فلهم أن يأخذوا ما أرادوا وما أعطوا في مقابل تركهم لقتل القاتل. إشكال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه, ولا يقتل صاحبه يعني صاحب شبه العمد, وإنما ما فيه الدية. قال وزادنا خليل عن ابن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس, يعني هذا مثال لشبه العمد, يعني الشيطان ينجز بعض الناس بين الناس يعني بأن يحصل هناك مشكلة أو حادثة من غير أن يكون هناك ضغينة أو من غير يكون هناك أسباب سابقة، وإنما تحصل مناسبة فيلتئم بعضهم ببعض ويضرب بعضهم بعضا ويترتب على ذلك قتل. يعني فإن هذا يعني كما عرفنا أن القتل شبه العمد، ضرب بشيء لا يقتل في الغالب ولكنه أدى إلى القتل، بخلاف الخطأ فإنه أراد أن يقتل يصيد شيئا فطاش السهم وأصاب إنسانا وأصاب إنسانا، فهذا خطأ لأنه ما أريد قتله ولا فكر في قتله، أريد صيد صيد، فبدل ما يصيب الصيد ذلك الصيد أصاب إنسانا فمات، فهذا خطأ. وأما هذا شيء مقصود ولكنه بشيء لا يقتل. وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمية، فتكون دماء يعني قتل في عمية، يعني يقتل بعضهم ويضرب بعضهم مثل ما مررنا في الحديث السابق، يعني في عمية أو رمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح. إيه يعني ما كان هناك يعني حمل سلاح ولا كان هناك عداوة بينهم يعني تدفعهم إلى أن يتقاتلوا، وإنما حصل يعني فتنة أو حصل شيء فالتحم بعضهم ببعض. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن بكار بن بلال العاملي. محمد بن بكار بن بلال العاملي هو صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد مر ذكره. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المواضع خمس. ثم أورد أبو داود ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو أن رسول قال في المواضع خمس. المواضع جمع موضحة، والموضحة هي الشجة التي تصل إلى العظم، يعني تخرق الجلد واللحم وتصل إلى العظم، توضح العظم، يعني يصير العظم يلوح بياضا لأنها وصلت إليه الشجة. يعني هذا فيه خمس أين في المواضح؟ يعني المواضح جمع موضحة، يعني لو كان عدة مواضع فكل موضحة فيها خمس، إذا كانت موضحة واحدة ففيها خمس، وفي إذا كانت في عدة أماكن فإن كل موضحة فيها خمس. والمواضح جمع موضحة وهي الشجة التي تصل إلى العظم. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين. أبو كامل فضيل بن حسين ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. عن خالد بن الحارث. خالد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب. مر ذكره عمرو بن شعيب مر ذكره هنا وهنا قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو، وهذا يبين أن الرواية إنما هي شعيب يروي عن عبد الله بن عمرو، يعني هنا في تفصيل للأب والشيخ والجد، يعني كثير من الروايات عن أبيه عن جده وهي محتملة لأن يكون شعيب يروي عن أبيه محمد، وإذا كان هذا يكون مرسل لأن محمد ليس بصحابي، ولكنه قد صح سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو فصار متصلا، ولهذا يقولون إذا كان الإسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مستقيما فإنه يقال له حسن، لأن عمرو صدوق وأبوه شعيب صدوق، فإذا كان إليه مستقيما فإنه يقال الحديث حسن وهو متصل. وهذا فيه تفصيل للأبي والجد لأنه قال عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو، يعني معناه أن شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، والحافظ يقول قد صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو. قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني العلاء بن الحارث قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، لأن العين يعني فيها بصر وفيها جمال، وهنا البصر قد ذهب، الذهب غير البصر غير موجود، ولكن الجمال موجود، فإذا يعني فقعها فإذا فقعها فإنه يكون فيها ثلث الدية، لأنه حصل يعني فيه ذلك العيب، لأنها كان الجمال موجود وقد ذهب الجمال، والعين هي التي ليست يعني العين موجودة وعلى هيئتها وجمالها، وإنما البصر غير موجود، فهي ليست ناتئة بأن تكون يعني بارزة، ولا يعني غائرة بحيث أنها يعني ليست موجودة، فإنما هي قائمة سادة لمكانها، يعني من أهل الجمال موجود ولكن البصر غير موجود، فيكون فيها ثلث الدية. قال حدثنا محمود بن خالد السلمي. محمود بن خالد السلمي الدمشقي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن مروان يعني بن محمد. مروان بن محمد وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن الهيثم بن حميد. عن الهيثم بن حميد وهو ثقة صدوق أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن العلاء بن الحارث. عن العلاء بن الحارث وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: باب دية الجنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. شيخنا الفاضل يقول: القاضي عياض في إكمال المعلم في الجزء السادس صفحة 130 في قصة غزوة حنين عند حديث البراء رضي الله عنه، وفي الحديث: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح. قال القاضي: والأخفاء هنا المسارعون المستعجلون. وروى أبو إسحاق الحربي وأبو عبيد الهروي هذا الحرف، فانطلق جفاء من الناس بجيم مضمومة وتخفيف الفاء. قال القتبي كذا والهروي: أي سرعانهم، شبههم بجفاء السيل. قال القاضي: إن صحت هذه الرواية فإنما معناها ما تقدم من خروج من خرج معهم من أهل مكة ومن انضاف إليهم ممن لم يستعد للقتال، وإنما خرج للغنيمة من النساء والصبيان والضعفاء ومن مرض من مسلمة الفتح مسلمة من مسلمة الفتح، فهؤلاء شبه جفاء السيل الذي لا ينتفع به ويرميه بجانبيه، وهو الغثاء أيضا. ومثله قاله الإمام النووي رحمه الله. السؤال: هل قوله وهو الغثاء يعتبر سبا للصحابة؟ وإذا قلنا ما هو جيد هذا التعبير، كونه يعني يعبر بهذا التعبير لا يصلح، وإنما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني الذي ينبغي أن يعني يذكروا بالجميل ولا يذكروا بشيء يعني لا يليق، لأن وصفهم بالغثاء هذا ما هو طيب يعني ولا يليق أن يوصفوا بهذا. ومعلوم أن الصحابة متفاوتون وأن فيهم يعني من هو حديث العهد بالإسلام، لكن لا يقال فيهم إلا ما هو جميل ولا يذكرون إلا بكل جميل. يقول: وإذا قلنا أنه يعتبر سبا، هل نقول عن هذين الإمامين القاضي عياض والنووي مع أشعريتهم أنهما رافضيان كذلك؟ لا، لا يقال، لا يقال، ولكن تعبيرا خطأ، أقول تعبيرا خطأ، نسأل الله تعالى أن يعفو عنه. إذن على ماذا يوجه الحديث؟ ولكن خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم يعني حسرا، يعني الأخي الأخي الخفيف هو الذي ما معه سلاح ولا معه يعني ثقل، وإنما يعني جاءوا يعني ليشاركوا وليحصلوا غنيمة، ولكن كما هو معلوم يعني حصل في الأول يعني الانهزام، والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت ومعه عمه العباس وكذلك الـ واحد ثاني من أبناء عمه، ونادى أمر العباس أن ينادي وكان جهري الصوت، فانعطف الناس مرة ثانية وعادوا بعدما حصل ذلك الانهزام، وحصل أن كان النصر بعد ذلك. البصيري صاحب الزوائد على زوائد ابن ماجه هل هو صاحب البردة؟ ما أظنه صاحب البردة، يعني هذا محدث، وأما ذاك ما أجزم بهذا، لكن ما أظنه يكون هو، ولا أعرف يعني زمان هذا، يمكن يعرف هذا يعرف، يمكن يرجع إلى ترجمة البوصيري صاحب البردة. البوصيري عنده كلام في البردة جميل، وكلام غير سيء جدا للغاية من الكلام الجميل فيه، الذي كان يمدح الصحابة في ثباتهم وعلو شأنهم وتمكنهم في الحرب وركوب الخيل، قال كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم، كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا مثل الشجرة اللي فوق جبل أو فوق مكان مرتفع، يعني ثابتة على ذلك الذي هي فيه. فالصحابة على الخيل كهذه الشجرة التي فوق المكان الرابي، يمدح الصحابة. وكذلك قوله والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، ويقول أيضا قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. كل هذا كلام جميل، ولكن الكلام السيء يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحاجة العملي، إن لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كلام سيء، هذا في غلو ومجاوزة للحد، وأن علم اللوح والقلم من علمه صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وليس كل غيب أطلع الله تعالى نبيه عليه. وأنا سبق أنني أشرت إلى هذا في ما أدري 20 حديث صحيح البخاري 20 حديث صحيح مسلم، ولعله في صحيح البخاري عند حديث لا تطغوني كما أطعت نصر بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، بعد أن ذكرت يعني ما اشتمل عليه يعني كلامه من الغلو والإطراء وأن هذا لا يسوغ ولا يجوز، قلت لو قال يخاطب ربه يا خالق الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حصول الحادث العمم يكون مصيبا، يا خالق الخلق بدل يخاطب الله، لو قال يا خالق الخلق يخاطب الله لكان كلامه صوابا، ولكن كونه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حصول الحادث العمم هذا هو الباطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب دية الجنين. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فقال: أسجع كسجع الأعراب؟ فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في دية الجنين. الجنين هو ما دام في البطن فإنه يقال له جنين، لأنه مستتر في تلك الجنة التي هي البطن، فهو مأخوذ من حقيقته وهيئته التي هو عليها، لأنه في بطن أمه يعني في جنة، فلهذا يقال له جنين، فهو ما دام في البطن فهو جنين، إن خرج ميتا فهو سقط، وإن خرج حيا فهو طفل أو صبي. والجنين ديته جاءت بها السنة، يعني من اعتدى على امرأة وخرج ما في بطنها يعني ميتا فإن ديته الواجبة فيه غرة عبد أو أمة، يعني وتكون على عاقلة الجانية أو التي حصل منها ذلك. فهذه هي الدية التي جاءت فيها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنين، وأنه غرة عبد أو أمة، أي واحد منهما، يعني أن هذا للتنويع وليس للشك، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه يحصل به المقصود، يحصل به المقصود يعني في الدية. وقد أورد أبو داود حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن امرأتين من هذيل اختصمتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الجانية التي قتلتها، وقضى أيضا بالغرة أيضا على عاقلتها، لأن في حق الجنين الذي قتل معها في بطنها، فقضى بدية القاتلة على عاقلتها وعلى ودية الجنين أيضا كذلك على عاقلتها. وقد قال الولي أو أحد الذين هم من أولياء القاتلة والذين طلب منهم العقل، قال كيف ندي من لا أكل، من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ الحديث من لا صاح ولا أكل، من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا شرب ولا استهل. نعم نعم، ولا شرب ولا استهل، يعني أنه ما أكل ولا شرب ولا صاح، يعني الذي هو كونه يعني خرج مستهل، يعني حيا حياة مستقرة طلع على صوت، وإنما خرج ميتا، كيف نديه وكيف نعقله؟ وهذا أتى به سجعا، فقال سجعا، أسجع كسجع الأعراب، أسجع كسجع الأعراب، وفي بعض الروايات كسجع الكهان، أنه كسجع الكهان. والمقصود من ذلك السجع الذي يكون لباطل أو من أجل الاعتراض على حق، أما السجع الذي ليس من هذا القبيل وليس يعني فيه شيء من التكلف فإنه لا بأس به. وقد جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يعني مسجوعة، فدل على أن السجع الذي ممنوع والذي أنكر والذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو كسجع الكهان أو الأعراب، وذلك أنهم يأتون بكلام مسجوع يعني يروجون به ما عندهم من الباطل، فهذا هو الذي يكون مذموما. أما إذا كان السجع ليس من هذا القبيل فإنه لا بأس به ولا مانع منه. أقرأ المتن مرة ثانية. أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فكونها ضربتها بعمود، العمود هذا يشعر بأن هذا شيء قاتل، أنه شيء قاتل، وذلك أن الذي يكون شبه العمد هو الذي يكون غير قاتل مثل عصا أو صوت أو شيء يعني ما يقتل غالبا، وأما مثل العمود أو الخشبة الكبيرة أو الصحرة أو الحصاة الغليظة فإن هذه تقتل. وقد جاء في بعض الروايات وأمر بها أن تقتل، ستأتي، وجاء في بعضها ذكر الدية، ولعل الذين لهم الحق ما طالبوا بالقتل وإنما رضوا بالدية فجاء بيانها، فجاء بيانها، أو أنه يكون شبه عمد، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه جعله على عقلتها. ومعلوم أن العمد الجناية فيه على الجاني وليست على العاقلة، فيمكن أن تكون يعني هذه العمود أنها يعني عصا يعني صغيرة أو أنها غير قاتلة أو أنه لا يحصل بها القتل، وأنه عبر عنها بالعمود يعني لكونها كبيرة وإن لم تكن بالهيئة التي تكون بها قاتلة. فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل؟ هذا يتعلق بالذي بعده، وهي الغرة، وهي الغرة الجنين، الجنين الذي مكانه غرة. فقال: أسجع كسجع الأعراب؟ فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة. أي نعم، يعني فهذا يبدو أن فيه تقديم وتأخير، لأن الكلام الذي هو السجع هذا جاء بعد الحكم بالغرة، وأنه قال عليه غرة، فقال كيف ندي من كان كذا وكذا. نعم. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري. حفص بن عمر النمري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد بن نضلة. عن عبيد بن نضلة وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه وزاد: فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. وهذا مثل الذي قبله. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فأخرجه في العمل يوم الليلة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور بإسناده ومعناه. بإسناده ومعناه وقد تقدم. قال أبو داود: وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة. قال أبو داود: وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة، والحكم هو بن عتيبة الكندي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد. نعم. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المغيرة. عن المغيرة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي المعنى قال: حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، فقال: ائتني بمن يشهد معك، فأتاه بمحمد بن مسلمة رضي الله عنه، زاد هارون فشهد له، يعني ضرب الرجل بطن امرأته. ثم أورد أبو داود حديث المغيرة بن شعبة، وكذلك أيضا حديث محمد بن مسلمة، وهو أن قال أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة. استشار الناس في إملاص المرأة، يعني إملاص المرأة يعني كونها يخرج ما في بطنها بسبب ضربة حصلت لها، بسبب ضربة حصلت لها من أي جهة كانت، فإن الإملاص يعني معناها الانزلاق الذي يعني ما يثبت إذا مسك، بل يعني يخرج من اليد، وكذلك يعني كونه خرج من فرجها يعني ميتا كما يخرج الشيء الذي لا يتماسك ولا يمسك، فهذا هو الإملاص، يعني الإملاص والإزلاق يعني هو شيء واحد، معناهما واحد، يعني إملاص المرأة يعني المرأة إذا جني عليها وخرج يعني ما في بطنها، فيكون مثل الشيء الذي مسك ولا يتماسك فإنه ينفلت ويخرج، وكذلك الأرض إذا كان فيها عن شيء يعني يحصل معه الانزلاق فإن الرجل لا تثبت، يحصل انزلاق بسبب ذلك، بسبب هذا الذي في الأرض. نعم. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة. قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، بغرة عبد أو أمة. فقال: ائتني بمن يشهد معك، فأتاه بمحمد بن مسلمة. فقال: ائتني بمن يشهد معك، فأتاه محمد بن مسلمة. قوله ائتني بمن يشهد معك، يعني هذا قاله عمر رضي الله عنه، كان من عادته أن يستثبت، وليس معنى ذلك تردد في قبول خبر المغيرة، ويمكن أن يكون أنما استثبت في هذا لأنه شيء لا يعرف له شيء مماثل فيما يتعلق بالديات، لأن الديات يعني هي إما ذهب وإما فضة وإما يعني غنم وإما بقر وإما يعني إبل, يعني ما في شيء يعني يتعلق بالأرقة وأنه تكون الدية رقيق. فمن أجل ذلك أراد أن يتحقق وأن يستثبت, فشهد معه محمد بن مسلمة يعني بذلك, فكان يقضي به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد. عثمان بن أبي شيبة مرة ذكره, هارون بن عباد مقبول أخرج له أبو داود. عن وكيع. عن وكيع وهو الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن عروة. عن هشام عن عروة, وهشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, وعروة بن الزبير وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المسور بن مخرمة. عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. عن المغيرة بن شعبة وقد مر ذكره, محمد بن مسلمة وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. زاد هارون فشهد له. قال هارون, زاد هارون الذي هو الشيخ الثاني في الإسناد وهو مقبول, قال فشهد له, ثم قال أي يعني ضرب الرجل بطن امرأته. ضرب الرجل بطن امرأته يعني إذا حصل أنه ضربها وحصل إملاص, يعني هذا تفسير للإملاص. وذكر يعني الضرب أنه قد يحصل من الرجل لامرأته فيحصل الإملاص, أي الذي هو خروج ما في بطنها ميتا. والألباني صحح الحديث بدون هذه الزيادة من أجل أنها جاءت عن طريق هارون. قال أبو داود بلغني عن أبي عبيد إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة, وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي عبيد القاسم بن سلام في تفسير الإملاص وأنه الإزلاق, وأن المرأة تزلقه يعني قبل تمام أوانه فيخرج يعني بهذه الطريقة كالذي يكون في اليد فينفلت منها بسبب تلك المادة التي فيه والتي لا يتماسك أو لا يتماسك الشيء باليد. قال أبو داود بلغني عن أبي عبيد. أبي عبيد القاسم بن سلام وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا. نعم, في جزء القراءة. في جزء القراءة أبو داود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر رضي الله عنه بمعناه. ثم رد الحديث من طريق آخر وقال بمعناه حال على ما تقدم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وهيب. عن وهيب بن خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر. وقد مر ذكرهم. وأما عمر فهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أبو داود رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال. ثم ذكر يعني الإسناد من طريق آخر وليس بذكر المغيرة. قال أبو داود رواه حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر. قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك, فقام حمل بن مالك بن النابغة رضي الله عنه فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها, فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. ثم أرد أبو داود الحديث حديث من هو؟ حمل بن مالك. وش لفظه؟ فقال كنت بين امرأتين. الإسناد عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. ثم ورد حديث حمل بن النابغة، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى امرأة قتلت الأخرى فأمر بها أن تقتل، أي القاتلة. وهذا يعني يشعر بأنها يعني كأنها قتلتها بما يعني يحصل به القتل الذي هو المصطح، نعم، وهو عود الخباء. نعم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. نعم، بغرة وأن تقتل. ولكن جاءت الروايات أنها يعني أخذوا عنها الدية أو أخذوا الدية. نعم. قال جاء في بعضها أنها على عقيدتها، ومعلوم أن العمد ليس على العقل، وإن العقل تحمل الخطأ وشبه العمد، تحمل الخطأ وشبه العمد. وأما الجناية التي فيها التعمد فإن هذا يكون على الجاني، لأنه لو كان كل إنسان يتحمل جنايته ما يتأخر عن الإقدام على الجناية. لكن الشيء الذي ما هو مقصود والشيء الذي حصل خطأ هو الذي جاءت الشريعة بحمله عنه، فلو تحمل عن الجاني العمد ما سهل الإقدام على القتل، لأنه إن سلم من القتل فإن المال سيتحمله غيره، ولكنه إن سلم من القتل فإنه الذي يتحمل المال، إلا إن أراد غيره أن يتحمل عنه فهذا يعني شيء آخر. قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي. محمد بن مسعود المصيصي ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن أبي عاصم. أبي عاصم النبيل ضحاك بن مخلد، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن حمل بن مالك بن النابغة صحابي أخرج له من؟ أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. أحسن الله لك، القتل الآن عمد أو شبه عمد؟ هو الأمر بالحديث الذي في الأمر بقتله يدل على أنه عمد، وأما كونه أمر بأن الدية على عقيدتها هذا يعني يدل على أنه شبه عمد، على أنه شبه عمد، وكونها على العاقلة يعني كثيرة، أقول وردت الروايات فيها كثيرة، وإن كانت أن العاقلة تحملتها يعني فهذا ما فيه إشكال، وإن كان يعني أن الأمر ليس كذلك فهذا مشكل مع ذكر أنه أمر بها أن تقتل، يعني الأمر بها أن تقتل يعني هذا لأنه عمد، لا يقتل القتل إلا مع العمد، وكونها العاقلة تحمل الدية، العاقلة لا تحمل دية العمد إلا إذا أرادت أن تحمل، أما كونها تلزم هذا ليس بلازم لها، لأن لزوم دية العمد يعني يسهل الجناية على الجناة ما دام أنهم سيفعلون وغيرهم يتحمل. يقال إذن يعني الخطابي كأنه يشير إلى الشذوذ، يقول وأن تقتل لم يذكر في غير هذه الرواية. يمكن أن تكون يعني أنها مع صحتها أن تكون شاذة. والألباني صححها هما ذكر شيئا شذوذيا. قال أبو داود قال النضر بن شميل المصطح هو الصوبج. قال أبو داود قال النضر بن شميل، النضر بن شميل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، والصوبج أو الصولج هو عود الخباء كما جاء بعد ذلك. قال أبو داود وقال أبو عبيد المصطح عود من أعواد الخباء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه لم يذكر وأن تقتل، زاد بغرة عبد أو أمة، فقال عمر الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. ثم ورد أبو داود الحديث من عباس رضي الله تعالى عنه وليس فيه أمر بها أن تقتل وفيه أنه أمر بغرة يعني عن الجنين. وقال عمر الله أكبر يعني لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. نعم بغير هذا قضينا بغير ذلك, لأنه يعني شيء ما هو معروف هذا في الأحكام أنه يعني في غرة, وإنما هذا يعرف عن طريق النص, والاجتهاد يعني يكون فيما عرفت فيه الديات بأن يكون جزء من كذا أو يعني يجتهد فيه. أما أن يكون غرة فهذا حكم يعني غريب يعني فيما يتعلق بالديات, وهو أصل بنفسه وحكم مستقل بنفسه ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا مجال للعدول عما ثبتت في السنة, وأنه لو لم يعني يأتي بذلك نص لكان الاجتهاد يؤدي إلى شيء آخر. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري. عبد الله بن محمد الزهري هو عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن المسور المخرمة, وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قام عمر. عمرو بن دينار طاووس مر ذكرهم, وقوله قام عمر هذا يعني فيه انقطاع, لأن طاووس روايته عن عمر مرسلة, وبين وفاتيهما 83 سنة. بين وفاة عمر وبين وفاة طاووس 83 سنة, ففيه انقطاع. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة حدثهم قال حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حمل بن مالك رضي الله عنه قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية, فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره, فقال أبو القاتلة إنه كاذب, إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسجعل الجاهلية وكهانتها, أدي في الصبي غرة. قال ابن عباس كان اسم أحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس قال عن ابن عباس في قصة حمل ابن مالك قال فأسقطت غلاما قد نبت في قصة حمل المالك يعني في قصة المرأة التي تحته. نعم فأسقطت غلاما يعني قد نبت بالضربة من إحداهما للأخرى أسقطت ما في بطنها. نعم فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة, يعني ما أنه كان كبير يعني يكون نبت شعره يعني ما أنه يعني أنه كبير. نعم وماتت المرأة. نعم. فقضى على العاقلة الدية. فقضى على العاقلة يعني عاقلة القاتلة الدية. هذا الدية للمرأة للأم. نعم. فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره. نعم. فقال أبو القاتلة إنه كاذب, إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل. هو جاب ذلك ذكر الغرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجعل الجاهلية وكهانتها أدي في الصبي غرة. هذا مثل الذي قبله يعني فيه تقديم وتأخير, يعني هذا فيه إثبات يعني ديتها على العاقلة, وهذا فيه إثبات أن الصبي الذي سقط ميتا فيه غرة. قال ابن عباس كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف, يعني قاتلة ومقتولة. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار. سليمان بن عبد الرحمن التمار هو صدوق خرج أبو داود. صدوق خرج له أبو داود عندكم فيه النسائي. ها؟ أظن فيه النسائي في نسخة عندك. أما نسختي فيها دال بس. لا هذه فيها سين. يعني فهي يعني خطأ. اي حط له هنا سين بس. نعم يعني طوبها الى دال. ها ايه بدل سين دال في التقريب. أن عمرو بن طلحة حدثهم. عمرو بن طلحة عمرو بن حماد بن طلحة هو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. صدوق خرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن أسباط. عن أسباط بن نصر وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وفي رواية عن عكرمة. وفي رواية عن عكرمة مضطربة. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة هو مولى ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن عباس مرة ذكره والحديث ضعفه الألباني ولعله من أجل رواية أسباط وسماك. أسباط وهو صديق كثير خطأ وهذا رواية عن عكرمة مضطربة وهذا منها ولكن يعني الذي فيه مطابق أقول مطابق لما يعني لما تقدم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها. ثم ورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد. نعم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة. نعم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها يعني من أن يكون عليهم شيء من العقل. برأهم أن يكون عليهم شيء من العقل وجعل لهم الميراث. قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها. يعني العقل يعني غير الميراث لأن كما سبق أن مر بنا في الدرس الماضي يعني أو في الدرس الذي مضى أن العقل يتحمله العصبة والعصبة إن بقي شيء بعد أخذ الفروض يعني صار لهم وإلا فإنه لا شيء لهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد. يونس بن محمد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مجالد. عن مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي أخرجه مسلم وأصحاب السنة. ليس بالقوي أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن الشعبي. عن الشعبي عمرو بن هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه جاء أحاديث تشهد له في الدرس الماضي فيما يتعلق بالميراث والعقل. ومجالد ليس بالقوي ولكنه جاء يعني ما يدل على ما فيه. قال حدثنا وهب بن بيان وابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي رضي الله عنه يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل لا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل اقتتلتا يعني تخاصمتا فضربت إحداهما بحجر. قد سبق المرة أنها رمتها بعمود أو أنها ضربتها بعمود أو مسطح ولا تنافي بينها يمكن أن تكون فعلت هذا وهذا يعني حصل منها هذا وهذا رمتها بحجر وضربتها بالعمود أو المسطح فقتلتها وما في بطنها إيش لا بس هنا فقتلتها فقتلتها وبعدين فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقضى دية جنينها غرة عبد أو وليدة. فقضى يعني دية جنينها أي أن الدية التي تلزم للجنين الذي سقط ميتا غرة عبد أو وليدة. نعم. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وقضى بدية المرأة القاتلة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم. ورثها ولدها ومن معهم يعني ومن يرث معهم يعني الذي هو الزوج. وهذا يعني شاهد للذي تقدم فيما يتعلق أنه ورثها زوجها ولدها يعني من ناحية التوريث. فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل لا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. ما أكل ما نطق ما شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل يعني يهدر، يعني ما دام أنه يعني ما حصل أنها في حياة وأنها خرج حيا فمثله يطل يعني يهدر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه من إخوان الكهان نجي سجعه الذي سجع، وذلك أنه كلام فيه مخالفة يعني لحق. ثم أيضا هذا يدل على أن حمل هو الذي قال هذا الذي هو الزوج، وقد جاء في بعض الروايات أنه أبوها أو عمها ولا تنافي بينها، يمكن يكون كل واحد منهم قال هذا الكلام. فقال إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. قال حدثنا وهب بن بيان. وهب بن بيان ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. وابن السرح. وابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح، ثقة أخرج مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن يونس عن ابن شهاب. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة. المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة باتفاق، وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه القصة قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت يعني قضى لها، يعني مقصود أنها قضى لها، ليس هذا اللي توفيت هي المضروبة، يعني معناها كأنها ما ماتت في الحال، فالمقصود أنها هي المضروبة وقضى أن ميراثها لورثتها وأن العقل على عصبتها، وأن العقل على عصبتها أي عصبة القاتلة. القاتلة صلاة الضمائر. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب وابن المسيب عن أبي هريرة. نعم وقد مر ذكرهم. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل في ولدها 500 شاة ونهى يومئذ عن الخذف. قال أبو داود: كذا الحديث 500 شاة والصواب 100 شاة. قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم. ثم أرد أبو داود حديث بريدة بن حصين. حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت. أن امرأة خذفت يعني رمتها بحصات فأسقطت ما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عليه وسلم فجعل في ديتها 500 شاة. 500 شاة يعني أنها ربع الدية، لأن الدية يعني هي 200 يعني من 1000 شاة و500 هي ربعها. وقال أبو داود أن هذا وهم من عباس العنبري، يعني ليس 500 وإنما هي 100 شاة يعني نصف العشر، أي نصف العشر. خمس. نعم خمس 100 شاة من 200 بالنسبة للدية نصف العشر، لأن نصف عشر دية الرجل أو المرأة، لأنها 1000 شاة والمئة هي نصف العشر، يعني عشرها 200، العشر 200 والمئة نصف العشر. بالنسبة لدية المرأة 1000 لأنها نصف الرجل، صح، فيصير 5. أي نعم، بالنسبة لدية المرأة صحيح، يعني يصير 5. لأنها الأخوان أكثر من الأسئلة في قضية أنه لا يوجد الآن غرة وليد وأمة، فما العمل؟ ما في إلا تقدير، فيصير 5 دية. كل شيء لا في التقدير، كل شيء نقدر، حتى الأشياء الأخرى ما في غنم ولا في إبل، يعني منين 2000 شاة يعني تدفع، وإنما يعني الناس بأيديهم نقود فصار التقدير بها. فأقول إذا كان 5 دية والمرأة عقلها 50 صار 10. نعم، 10 إيش؟ 10,000. نعم، يعني نسبت إلى على حسب الدية التي تكون للمرأة، يعني المقدار الذي تقدر به تنسب إليه. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يوسف بن صهيب. عن يوسف بن صهيب ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبي وهو ورده بن حصيب رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي الحديث ونهى يومئذ عن الخذ. ونهى يومئذ عن الخذ الذي هو الرمي بالحصى. والخلف يعني غالبا يعني يكون اللي يكون بين الأصابع، الذي قال مثل حصى الخلف الذي هو قضية الجمار، يعني أكبر من الحمص قليلا، يعني نهى عن الخلف لأنه يحصل به فقع العين. و قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكر أو فرس أو بغل. ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى، حديث أبي هريرة، وفيه أن قضى بديتي، قضى بديتي الجنين، قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة، بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل، أو فرس أو بغل، أو فرس أو بغل، الذي جاء مطابقا للحديث الكثيرة المختلفة هو غرة عبد أو أمة، وليس فيه ذكر الفرس. وأيضا كذلك رواه جماعة أيضا هذا الحديث نفسه وليس فيه ذكر البغل والفرس فيكون شاذا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم موسى الرازي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عيسى. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد يعني بن عمرو. عن محمد بن عمرو وهو بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكر فرس أو بغل. حماد بن سلمة مر ذكره، وخالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن سنان العواقي قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال الغرة 500 درهم. قال أبو داود قال ربيعة الغرة 50 دينارا. أعيد. قال حدثنا محمد بن سنان العواقي قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال الغرة 500 درهم. قال أبو داود قال ربيعة الغرة 50 دينارا. ثم رد أبو داود أثرين، أحدهما عن الشعبي وهو 500 درهم. نعم. والثاني عن ربيعة. عن ربيعة هو 50 دينارا. 50 دينارا. 50 دينارا. نعم، وهذه أثار مقطوعة. نعم. قال حدثنا محمد بن سنان العواقي. محمد بن سنان العواقي ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن شريك عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن مغيرة. عن مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم وجابر. عن إبراهيم وهو النخعي وقد نرى ذكره, وجابر هو الجعفي ضعيف رجل أبو داود الترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الشعبي. عن الشعبي مرة ذكره. قال أبو داود قال ربيعة الغرة 50 دينارا. قال ربيعة هو بن أبي عبد الرحمن وثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في دية المكاتب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا إسماعيل عن هشام وحدثنا قال أبو داود حدثنا مسدد قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا إسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج الصواف جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب في دية المكاتب. والمكاتب هو العبد الذي اتفق معه سيده على أن يجمع أو يسعى للحصول على مال إذا ويكون يعني منجما إذا أداه إذا أدى آخره فإنه يكون حرا, وقبل أن يؤديه فإنه باق في رقه وفي عبوديته له. ولهذا جاء في الحديث الذي سبق مرت المكاتب عبد ما بقي عليه درهم, وأنه لا يحتجب عن وأنه يعني إذا بقي إذا وجد ما يؤدي به المكاتب فإنه يحتجب عنه لأنه لم يكن عند ذلك ملك يمين, لأنه وصل إلى أن يكون حرا لأن ذلك أنيط بكونه يؤدي المال, فإذا بلغ ما يؤدي بالمال فإنه يكون يعني حرا ويحتجب منه, يعني معناه أن سيدته تحتجب منه, وقد كان لها أن يعني لا تحتجب كما جاء في القرآن أما ملكت أيمانهن. وقد أورد أبو داود حديث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أنه إذا قتل فإن الشيء الذي سبق أن أداه تكون ديته دية حر يعني بنسبتها, وما بقي فإنه يكون دية عبد, بمعنى أنه إذا كان أدى نصف ما عليه فإن نصفه يكون دية حر أو يعادل دية حر والباقي قيمة عبد, والنصف الباقي يكون قيمة عبد, فتكون ديته مجموعة من هذا ومن هذا مؤلفة من هذا ومن هذا. فهذا الحديث هو هذا هو معناه وهذا هو مقتضاه, وقد جاء القول به عن بعض العلماء, وقال الخطابي إن عامة الفقهاء لا يقولون بهذا الحديث, ولعل وجهتهم أنهم بنوا على الحديث التي فيها أنه عبد ما بقي عليه درهم, ولكن الحديث هذا واضح لأنه نص في الدية, نص في الدية وبيان مقدارها وهو ثابت, فإذا مقتضاه أن الدية تكون بهذه الطريقة, ما سبق أن أداه يعامل معاملة الحر, وما سبق وما بقي عليه لم يؤديه يعامل فيه معاملة العبد. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد. مسدد بن مسرح ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أبي سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحدثنا إسماعيل. إسماعيل هو ابن إبراهيم بن علي. إسماعيل بن إبراهيم هذا يعني الذي يبدو أن كلمة حدثنا هذه أنها زائدة, لأن قد يفهم منها أنها راجعة لأبي داود, وأبو داود لا يروي عن إسماعيل بن علي وإنما يروي عنه بواسطة, والموجود في نسخة عون المعبود بدون حدثنا, فتكون يعني فيكون يعني مسدد يروي عن يحيى ويروي عن إسماعيل عن هشام. عن هشام نعم, يعني كلمة حدثنا هذه تصير زائدة. لأن إسماعيل لا يروي عنها أبو داود، فكلمة حدثنا يعني ما تستقيم لأنه ليس من الرواة عنه، وتستقيم على ما في عون المعبود من أن حدثنا غير موجودة، فإذا يقوس عليها ويقال كما في نسخة عون المعبود ليست موجودة، وبهذا يستقيم الكلام. فيصير مسدد يروي عن يحيى بن سعيد يعني وإسماعيل عن هشام، عن هشام إسماعيل بن علية. إسماعيل بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهشام هو الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال عن عثمان بن أبي شيبة هذا الإسناد هو الموجود في نسخة عون المعبود، وقال أنها في بعض النسخ ليس فيها إلا الطريقة الأخيرة هذه، قال وفي بعض النسخ يعني في الحاشية أن فيه هذا الذي موجود عندنا ولكن بدون كلمة حدثنا قبل إسماعيل. عن عثمان بن أبي شيبة عن يعلى بن عبيد، يعلى بن عبيد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حجاج الصواف، عن حجاج الصواف هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. جميعا عن يحيى بن أبي كثير، جميعا عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس وهو وقد مر ذكره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. ثم رد أبو حديث ابن عباس، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أيش أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه، أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه، يرث ميراثا على قدر ما عتق منه، يعني أن ميراثا على قدر ما عتق منه. ولكن جاء في بعض الحديث فيما يتعلق بالميراث أنه عبد ما بقي عليه درهم، أنه عبد ما بقي عليه درهم، والحديث سبق أن مرت بنا في كتاب العتق. قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة عن ايوب، حدا فسرها بانها اشكال مالا او ايش كلمه حدا أو قال اذا اصاب المكاتب حدا اي استحق دية، استحق دية او ورث يرث على قدر ما عتق منه اي بحسبه ومقداره. والمعنى اذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه، كما لو أدى نصف كتابته ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف ماله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل مرة ذكره، عن حماد بن سلمة عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن عكرمة عن ابن عباس وقد يرى ذكرهما. قال أبو داود رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر طريقا أخرى وهي عن علي رضي الله عنه. قال رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي، وهيب بن خالد ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن أيوب عن عكرمة عن أيوب علي، عن عكرمة عن علي، علي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأرسله يعني أنه ذكر عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكر علي ولا ذكر ابن عباس. وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة، وجعله إسماعيل لأن قول عكرمة يعني موقوف عليه وليس مرسل، وإنما هو مقطوع يسير. قال رحمه الله يسير من قبيل المقطوع، يشكلنا في الأسماء هذه كلها مرة. حماد بن زيد وإسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة. قال رحمه الله تعالى باب في دية الذمي. قال حدثنا يزيد بن خالد بن وهب الرملي قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال دية المعاهد نصف دية الحر. ثم رد أبو داود هذه ترجم باب في دية الذمي، في دية الذمي، الذمي والمعاهد والمستأمن كلهم يعني حكمهم واحد، والدية هي نصف دية الحر كما جاء في هذا الحديث وغيره سبق مرة في الدروس التي مضت يعني ذكر ما في معنى هذا الحديث أو ما يدل عليه هذا الحديث من أن دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال نصف قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر نصف دية المعاهد نصف دية الحر يعني أنها على النصف فتكون على هذا يعني خمسون من الإبل. نعم. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي يزيد بن خالد بن موهب الرملي هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عيسى بن يونس مرة ذكره محمد بن إسحاق هو المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب هو عمرو بن محمد عمرو بن شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المخرج وجزء القراءة وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله. قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم صدوق يهم أخرجه البخاري في جزء القراءة تعليقا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وعبد الرحمن بن الحارث عبد الرحمن بن الحارث هو صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن عمرو بن شعيب مثله عن عمرو بن شعيب مثله. الأسناد الأول وش الأسناد الأول؟ قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي عن عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب. نعم الإسناد الأول فيه رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب وقد روى بالعنعنة وهو مدلس وقد جاء بالعنعنة ولكن المتابعات التي ذكرها أبو داود عن أسامة بن زيد الليثي وعن عبد الرحمن بن الحارث يعني هي تزيل يعني هذا الاحتمال الذي هو التدليس. الباب. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. إذن المرأة الذمية نصف النصف ما أعلم نصفا يعني فيما يتأول ولكن قوله على لفظها دية المسلم دية الحر دية يعني المعاهد نصف دية الحر هذا هو يعني يدي والله أعلم أنها أن المرأة على نصف المرأة والرجل على نصف الرجل. لأنها لو بقيت على النصف صارت مساوية للمسلمة. بالنسبة للدرس درس إن شاء الله يوم الجمعة نكمل الكتاب. بالنسبة للبصيري نعم الله البصيري أنا رأيت يعني البصيري المحدث توفي سنة 840 في زمن الحافظ بن حجر وأما البصيري الصوفي صاحب القصيدة فهو توفي سنة 694 بين وفاتيهما 144 سنة بين وفاتيهما 144 سنة ذاك توفي سنة 694 وهو البوصيري الصوفي والبوصيري المحدث توفي سنة 840 هذا الأخ يقول هذه الورقة توزع في الحرم خصوصا عند النساء فحبذا لو تكلم الشيخ عنها لكي يسمع النساء كلام الشيخ وهي الوصية وصية أحمد حامل مفاتيح الحجرة هذه الوصية يأتي بين حين وآخر إظهارها ونشرها وهي مشتملة على باطل واضح ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه رسالة قيمة في بيان بطلانها وما فيها من الكذب, وأنه لا يجوز النظر فيها, وأنها يعني حقيقة في التمزيق والإتلاف, وهي مطبوعة ضمن رسائل للشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه بعنوان التحذير من البدع. أربع رسائل بعنوان التحذير من البدع, واحدة منها بيان بطلان هذه الوصية. ومن ما يدل على ما فيها من بطلان أن فيها وعد بأن من فعل كذا ومن كتبها وكذا فإنه يكون كذا وكذا, وهذا شيء لا يحصل في القرآن ولا في غيره, فكيف في هذا الكلام الباطل في آخرها في كلمة في حول أن من كتبها يكون له كذا, هي موجودة الوصية يرجى في آخرها يرجى أخذ 25 نسخة من هذه الوصية. لا هو في كلامه, هو ما هو كلام هذا موجود مفصول عنها ولا متصل بها. هو يقول وحلمت يوم الاثنين بأنه من قام بنشر 30 ورقة من هذه الوصية بين المسلمين فإن الله يزيل عنه الهم والغم ويوسع عليه رزقه ويحل له مشاكله ويرزقه خلال 40 يوما تقريبا. وقد أيوة علمت أن أحدهم قام بنشر 30 ورقة من هذه الوصية فرزقه الله 25,000 روبية, كما قام شخص آخر بنشرها فرزقه الله 6,000 روبية. أقول هذا من أعجب العجائب, وكيف العقول تصدق مثل هذا الكلام؟ وين الفقراء؟ وين أصحاب المشاكل؟ وينهم يعني عن هذا الكلام الباطل؟ يعني يحصلون وراءه السراب ويحصلون الكلام الباطل. القرآن نفسه ما حد طال في هذا الكلام, وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الكلام بعد كلام الله عز وجل يعني لا يقال في هذا الكلام, فكيف يصدق بمثل هذا الباطل؟ الحاصل أن هذه أن إظهارها ونشرها حرام, وهو نشر للباطل. فقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. ونشرها هو من نشر الضلال, نشرها هو من نشر الضلال, وعلى كل من ابتلي بها أو حصل له ضرر بسببها فإن الذي دله عليها أو أرشده إليها له مثل آثامه من غير أن ينقص من آثام الذي ضل شيء, بل الضال عليه إثم ضلاله والمضل عليه إثم إضلاله مع ضلاله. أحسن الله إليك. لو قال أحد المشايخ عن أحد من الناس بأنه مبتدع, هل يلزم الطالب أن يأخذ بهذا التبديع أم لا بد من معرفة وجه التبديع؟ لأنه قد يطلق هذا التبديع على أحد كان على سنة. ما كل يقبل كلامه في هذا, إذا جاء مثل الشيخ من كلام الشيخ مثل الشيخ بن باز أو مثل الشيخ بن عثيمين نعم يمكن يروع على كلامه, أما من هب ودب فلا يؤخذ منه مثل هذا الكلام. مسألة أخرى في قبول خبر الثقة, هل يقبل مطلقا دون تثبت؟ كان يقال إن فلانا مثلا سب وطعن في الصحابة, هل يجب علي أن أخذ بهذا القول وأحكم عليه أم لا بد من التثبت؟ لا بد من التثبت. ولو كان القائل أحد المشايخ؟ لا بد من التثبت. القائل إذا كان أنه يعني عزاه إلى كتاب له والكتاب موجود يمكن الناس يرجعون إلى الكتاب, أما مجرد يعني كلام من غير أن يذكر له يعني أساس, لا سيما إذا كان الشخص من الموجودين. أما إذا كان أنه من المتقدمين وهو معروف بالبدعة ويعني أو من أئمة هذا كل يعرفه, يعني مثل جهم بن صفوان وكذا, كل من قال أنه مبتدع فإنه كلام صحيح أي إنسان يقوله. وأما يعني بعض الناس الذي يحصل عندهم خطأ وعندهم جهود عظيمة في خدمة الدين فيحصل منهم زلة أو يعني هذا, فبعض الناس يمكن يقضي عليه بمجرد هذه الزلة. إذا وجد للعالم كلام مجمل في موضع في قضية ما, وقد يكون هذا الكلام المجمل ظاهره يدل على أمر خطأ, ووجد له كلام آخر في موضع آخر مفصل في نفس القضية موافق لمنهج السلف, فهل يحمل المجمل من كلام العالم على الموضع المفصل؟ نعم يحمل المجمل على المفصل, ما دام شيء مهم فالشيء الواضح الجلي هو المعتبر. أقول له الضرس المركب إذا ضرب خلع هل فيه دية؟ ولا يعني هل هو مثله بالضرس الأصلي؟ لا ليس مثل الضرس الأصلي, الضرس المركب يعني يمكن يجي مكانه تركيب يعني من جنسه, يعني يمكن أنه أقول يمكن أنه يقوم, وأما كونه يعني مثل الضرس الأصلي أقول ليس الشيء الذي وضع تعويضا كالشيء الذي أوجده الله عز وجل, أقول هذا له قيمة وهذا له قيمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال: أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل؟ قال: وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها وقال: بعدت سنه. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, ما بعد. معناه أنه خاصمه وتنازع معه فصار فعض يد إنسان, فعض قاتل أجير لي رجلا فعض يده, فعض يعني ذلك الرجل فعض يده, فعض يده فنزعها المعضوب فسقطت الثنية بسبب تلك العضة, فلما رفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر يعني ثنيته, يعني ليس لها دية, لأن الفعل لأن هذا النزع حصل بسبب الوجع الذي حصل من فعله, ومعلوم أن ذاك ظالم بالعض, ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يبقي وأن يترك يده يعضها ويقطعها كيف يشاء بأسنانه, فإذا نزعها فهو محق في نزعه, فإذا ترتب على نزعه سقوط أسنانه فإن ذلك هو الذي جنى على نفسه بالعض, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيترك يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل, يعني تقضمها بأسنانك كما يقضم الفحل.